الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله. نسأل الله أن ينفع به الجميع. والآن مع الشريط 78 على 1. في اعتقادي في فكرة لطبع أيضا هذه، لأنه حينما شرعت وانتهيت من سنن ماجة كل حديث أعطيته مرتبته، فسيطبع من ابن ماجة الصحيح على حدة كما حصل في الترغيب. أحسن. ثم في هناك أمل، في هناك أمل كبير أن يطلع أيضا ضعيف ابن ماجة على حدة، وهذا الذي نعم. أما الأول في يعني ناس متعاهدين لهذا، صحيح، في ناس متعاهدون لهذا. أما الضعيف فليس هناك متعاهد بطبعه، لكن هو جاهد ومهيئ للنشر. هذه الحالة وأمشي مركز السنة عندكم علم. ما أدري الشيخ عمر زاركم كان مقرر يزوركم في الأردن. لا، ما جاءنا معك. حظه أنكم أتيتم. ليش حال؟ ما جاءني يكون في خير كثير ولا نية. يعني. إن شاء الله. وأخبرني كان عاوز يخفف يكون أساس، كان عاوز يتصل. اتصل معي. اتصل. طلب أسماء يعني. ممن يحسن ترشيحه. نعم. وصل في الأخ جارنا ربنا معزوم به. شيخ عمر غلاطة اليوم، لا وعدم يقول كان لي غلط فدي هذيك معك بالشاهد. أنا أقول عازم الزوج بنته بالمناسبة فاعتذر منه. هو يريد يا رشيد. وإذا أنا برضه علي الحديث اللهم اسمع وصل فيك الله عز وجل. سيدي فتوى لبعض العلماء، فتوى سمعناها من بعض إخواني طلاب العلم على أساس أنه يجوز للطالب الجامعي إذا كان في الخارج يعني يدرس وخشي على نفسه من الوقوع في المعصية، يجوز له الزواج بزواج شرعي بمهر وعقد، وأن يبلغ طلاقها في نفسه بعد فترة من الزمن. ما سلم علينا الأخ حينما دخل، أو نحن ما سمعنا سلامك. مستدرك. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. حتى ولو ما في وقت طويل يعني مثلا إذا السنة إذا والرسول عليه السلام بارك الله فيك، أظنك تعلم هذا الحديث، وهو قوله عليه السلام: إذا دخل أحدكم المجلس فليسلم، وإذا خرج فليسلم، فليست الأولى بأحق من الأخرى. يعني الحقيقة أن هناك وظائف وأوراد كثيرة أهملها جماهير المسلمين لأسباب كثيرة، أهمها اليوم الجهل بالسنة الثابتة عن الرسول عليه السلام. في عندنا مثل في سوريا، إذا أرادوا أن يصفوا إنسانا بأنه حريص إما على المادة وإما على الخير، نقول فلان مثل منشار الطالع والنازل. الطالع والنازل. فأنا كمان عندكم هكذا؟ عندنا إيه؟ جميل جدا. الشاهد تعرفون أن بعض الطرقيين الذين يكثرون من ذكر الله عز وجل لكن على خلاف السنة، تجدهم يأخذون السبحة حتى في يوم الجمعة والخطيب يخطب. هذا ملاحظ، لكن هذا ما يذكر الله ولا يقوم بواجب الاستماع للخطيب، فهو ضيع هذه وهذه. عليكم السلام ورحمة وبركاته. هم يفعلون هذا بزعمهم، ما يضيع وقتهم سدى، دائما مشغولين بذكر الله عز وجل. أما أنا شخصيا فأرى أن ما جاءنا من الأذكار والأوراد، لو أن المسلم أولا أحاط بها علما ثم حاول أن يطبقها ثانيا لما استطاع إلى ذلك سبيلا لكثرة هذه الأذكار والأوراد. من ذلك هذه الناحية، تدخل المجلس بتقول السلام عليكم، تخرج غسل اليدين السلام عليكم، غسلت نشفت دخلت السلام عليكم، الطارئ والنازل مثل منشار. ثم لا يخفاكم قوله عليه السلام، السلام اسم من أسماء الله وضعه في الأرض فأفشوه بينكم، أفشوه بينكم. كما أنه لا يخفى على الجميع أن إلقاء السلام شيء وإفشاء السلام شيء آخر. وتجاوبا من رجل إن لم يكن أحرص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على السنة وعلى العبادة، فهو لا شك أنه من أحرصهم، ألا وهو عبد الله بن عمر الخطاب. قال مولاه نافع كان يقول لي عبد الله هيا بنا إلى السوق، قال وأنا أعلم أنه ليس له حاجة في السوق، لكن يريد إذا ما لقي رجلا السلام عليكم السلام عليكم، هذا ذكر، بدل ما يقول الإنسان الله الله الله، هذا كلام لا لغة ولا شرعا يعني مشروع، يقول السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم. بالتعريف ولا بالتنكير؟ لا، هو المشهور بالتعريف ويجوز التنكير أيضا. الشاهد، فمن المناسبات التي جاءت في شرعنا للإكثار من الربح الأخروي هو إفشاء السلام، وهذا واضح في حديث في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مجلس، ثم دخل رجل فقال السلام عليكم، قال عشر، دخل ثاني فقال السلام عليكم ورحمة الله، قال عشرون، دخل ثالث فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قال ثلاثة. قال سائلنا، قلت يا رسول الله عشر ثم عشرون ثم ثلاثون؟ قال لما دخل فلان قال السلام عليكم فلو عشر حسنات، لما دخل الثاني السلام عليكم ورحمة الله له عشرون حسنة، دخل الثالث السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثلاثون سنة. فإذا لماذا لا يهتبل هذه الفرصة أحدنا؟ فإذا دخل المجلس يقول السلام عليكم، وإذا خرج من المجلس يقول السلام عليكم. إنهم مفرطين يا شيخ كثير. يا الله يعلمنا ويذكرنا. هات سؤالك. السبحة هذه هل جائز التسبيح فيها أم لا؟ نحن طبعا لنا كلمات حول هذه المسألة نشرت في أكثر من كتاب، والذي أذكره الآن هو سلسلة أحاديث الضعيفة والموضوع. هناك كنت خرجت حديثا بلفظ نعم المذكر السبحة. وخرجت هناك من مسند الفردوس الديلمي، وبينت ضعفه من حيث إسناده ثم وضعه من حيث متنه، من وجوه كثيرة، منها أن لفظة السبحة في اللغة العربية هي تعطي النافلة الصلاة، أما هل الوسيلة الآلي هذه لا تعرف في اللغة العربية، فهي دخيلة في اللغة العربية بمعنى الآلة التي يسبح بها. فالذي ثبت عن الرسول عليه السلام يغنينا عن استعمال السبحة بل وعن استعمال العد بالحصى كما روي عن بعض المتقدمين. ونحن دائما في آلات يضغطها دائما كذا، هي بدعة الأخيرة هذه. الله أكبر. صحيح. فالعقد بالأنامل أمر الرسول عليه السلام بذلك وقال فإنهن مسؤولات ومستنطقات يوم القيامة. اليوم نختم على أفواههم وتكلمون أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. والخلاصة لا هدى ولا هدية بعد هدى وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، خير الهدى هدى محمد. وكثير من الناس بهذه المناسبة يستريحون إلى القول بجواز السبحة، قال لأنها تساعد المسبح بها على العد بدقة. نحن نقول كما جاء في الحديث الصحيح ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به، وما تركت شيئا يبعدكم عن الله ويقربكم إلى النار إلا ونهيتكم عنه. فلو كان هناك في الشرع وسيلة للعد الذكر وإحصائه خير عند الله تبارك وتعالى من العد بالأنامل كان ما ينسى ربنا وما كان ربك نسيا أن يشرع على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم تلك الوسيلة. هذا من جهة. من جهة أخرى أنني ألمس الحكمة السلفية التي تقول ما أحدثت بدعة إلا وميتت سنة، وهذا روي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكن السند ضعيف. فأنا ألمس لمس اليد هذه الحقيقة، ما أحدثت بدعة إلا وميتت سنة. الذين احتاجوا إلى استعمال السبحة ما هو إلا لأنهم اخترعوا قبل استعمالهم السبحة أعداد ضخمة جدا فعلا لا يمكن إحصاؤها بالأنامل. الأذكار نعم في شيء يسموه ألفية وأربعة آلاف وقل والله أحد كذا، هذا كيف بده يحصيه إلا بالحصى أو بالسبحة التي تنوب عنها. لكن الشرع لا يوجد فيه مثل هذا العدد الضخم. نعم يا الله بسم الله. بعد الصلاة إن شاء الله نكمل. يكفي بارك الله فيك. يكفي مشان نستريح شوي. يعني الجواب ما ترى ما تسمع. بسم الله الرحمن الرحيم. ألفت انتباه الإخوة المستمعين إلى أن الشيخ يتكلم باللغة الألبانية في هذه الجلسة لأنها معقودة مع إخوة من يوغوسلافيا وألبانيا في المدينة. Popull major modell är för man långt dan från height folk det. Ja ni tyd kan ha så jag kan dit ses med då ju när mig prit med folk då. Är sig ni vän mig. Bismillah. Dje u pohëm para këshomit murën vesh mas drejnë kemë morë vesh një gama që ke orë e u gëzum tonë u gëzum po dësë patën një halore na dësë ka murën vesh sa mujtë të ngahëm e masa këshomit nëjse të gjetëm e u knasëm me shëto fjallë bolë që i folëm me ty. مشاتية قالوا الانتباه عشان جماعة مشاتية كامل لطاق كل ما لطاق يكون هنا من الثلاثية نعم كوة تريمي وارا سيفيتي ميوارا ما شكوة لنجام اتشتاك الميس خطاق على بيزن نشوف الحمد لله أخطاتي يجن توم ما تبيت يجن مشتون مشتون مشتون أيام يجن ما تقوغل يجن ميوارا سيفيتي çünkü bu iş pek Prishtine çünkü bu iş pek yan Skamenic bu iş pek Podujevs Lopet atje Lop Podujeva bu iş yan Preshevs është Gulliet Hadithit në vit tret se në falet po bu iş pek ma kadit ma moti është ajo është në Panevi është si vjetë kry në hinë në gjama isha Allah nështë allë para njeve hinë, se na jemi në shobë një kjogas. Ajo është i Podujevës, zëqirja për amin, edhe ajo është i Podujevës. Oshë në shëriot, oshë në vit tret, oshë në shëriot. Së më bjetë. Ja Allah. Bismillah. Që ta dy jam dy të tohës, se tohës njën është në shëriat, si vjetë ka një shëriatin, tjetëri është në thanevije e krymë, si vjetë kujtaj. Edhe kjo është i kumanohës, a? Edhe kjo është në shëriat, në vitë pare në bashkë më ato. Edhe kjo është i komunës Prishtinës, një katungë në të nga Prishtinë, është në dave në vitë dytë, si vjetë. E në në të fatë, që në matë voglit jemë. Inshallah. E nuk deshim ku mja njësë për para. Une, na i shkru ma aty pak dëfar pytjeve. Këta që jenë qëriat, këta ju interesën meselet qëriatit. Këta që jenë hadith, këta dojnë të hadithit. Këta që jenë dave, këta lipin për dave. Për dave. A mu për mdohet muhe, edhe qashtu mugohet prumë edhe vendimin ton, na jemi ton të atje, dhe mund të kësot, me mleket shqiptare atje. Faktikisht islamizmi është i tonve. Neve kemi shalla me marë, qëka të mujnë me marë për këtujt, qëka të mujnë me marë, e lëmë qëka të mujnë me marë ti, e më shkurë me shprazë në shalla që atjet, të na. Vazifja juve që kja është. Që kjo është? Nena, belli u arni u elu e. Këni, nu hadisim? Qa është do? Belli u arni u elu e. Qa është do? Këk nu hadisim? Po. Taj. E, na, ma shumë, dojmë nashta me dvejt pa atjehen për të namë në mësuhu diska. E vetëni që doni? Po. Në, ju e keni një dërës, një vazife. Ure, e kam një vazife qëtër. Vazife ju e me vetë. Vazife ju me në gjohat. Kur të dine në gjohatin, kur së dine, së dine. E këta fjallë jenë marë për Kuranit, që thëtë, fësëllu ahle dhikri, in kuntum la ta'lamun. Hadisi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që thot men su'ila an ilmin fakatamahu ulhima yawm al-qiyama bil jawab min Allah. Fayu akeni barsh tash me vetën. Na akena barsh me na gjohafin. Ju kur vetni si më thonë që pëdi i dhe që harap që dëjra që i thoni shumë në marrëshin të kellë në hëtë al-arabi në anë në tham atë në anë mënkin në tërgjim alejhim alëdhi ma jë tham alëdhi në anë në tham atë asfer alejhim qahirin na përke ma akshqip atë pëse puna shqip që edhe rapesh nuk puna që se morë vërsh edhe na të diska kemi mësu sa me morë vërsh a mo përma ki përshamu në përkomarak edhe me në që zuhë që të rakë unë mjallë shumë për shambull dikush me një të na, veç me një, një fjallë dina, arabisht këmë folë gjithë ditën, kemë në atrak atjera, mujë me morë për tina që ka folë arabisht, shqip shë mujë me në zonë mund, ashtë asë dhe kemë zonë, Allahu alem, a e më zonë mund e herë. Allahu alem. Edhe për të të mërru për luha, طبعا تكلموا فيها يكون افضل ممكن هذا الشريط يذهب لهذيك البلاد نعم نعم نعم انا قلت هذا الحمد لله تفهموني تفهموني ما نعرفوش نفس المسائل افضل ما شكوري سينا سلطين يا دوما يبان في عالم تامة دوما يبان تمام هاي قرنا كو ارضا بيتا ديش تمثلان شي وظيفة يوه كي مذيت الدائرة رابشة تشفين كي كمهروه تنشوفن كم مكان مفهول دائرة السؤال واسعة جدا لكن دائرة الجواب ضيقة لأنه كما قال تعالى وما أتيت من العلم إلا قليلا لكن مذيت كدش بيت لكن جواب بوت مكويتوه بوت مفعول ما علم يا مجهد فرشكت سبب يو دائرة يوهش أمار أمار كدوني بيتني أولا كورا كم جواب حاضر ينبك الجواب يسطن الله أعلم أقول غير تسمح لو يحدث هذا السؤال أولا طبعا في اللغة اللي بتكلم فيها ثانيا بالعربي ويكون جوابك سهل في اللغة هذه حتى السؤال يعني لو سمعوا اخواننا مثلا العرب يعني طبعا ممكن يكون مثلا نفس السؤال مسؤول يعني لكن شوف انفس هؤلاء اخواننا هذا اقتراح جيد لكن مو وقته نعم هذا يحتاج الى فراغ وجلسات نعم وهذا لا يتاح لنا نعم نحن كما نعلم راح نسافر اليوم الى الاوروبا ان شاء الله ان شاء الله لذلك اقتراحك الان مؤجل فالش كده ما فال نا شو شدنا لتيفات ممكن ني بنيفات يا شو شكيم بونا نا نا يم شبتار نيزن يوغوسلافي تاش يوغوسلافي اشت فيا اشت دولة ليرا كوش دار مونت من مويت دولة تاتون اتا كاتليك تاتا تفيتن الانا تونا فو باقا شوم اشتيت اشت كومونيست ادا قاقا نسا سانا بقوب تورنا بريك قاقا ناشتنغو ناشتاتيكونا فيش ماشي اشت ديريا ماشي është me drejzën, me sigurin është edhe keniti, në Prishtinë është me drejzëja, që në qëtë veç, dhe më thonë, hëgjallarë dalin bëjtë. Të mëjë. Po, elhamdulillah. E, mirë, dhe i dikun, të nëshri pëmorem edhe libra për i shtetëve arabe, të në diçka pëmorem, diçka pëbojmë, për kryin edhe fakultetin e sen. Amo, të na, më shumë ti, po na bon na pan lidh pun disa sene nashta që dikun edhe këtu pihasin ka pak atin pijojm ka pak po atje të na përbohet pun e mollë po na shkon shumë ku për na hajn ato edhe na obomës marveshje ma shumë tim na ka mor menja edhe me shëgjallar vë bon mes ulemas tash po për shemu për me vlud të na po ta shkote ju në Arabi me vludi nejse për na kalzojnë edhe profesorat pak na për edhe para asizma po po të më të kalzu për të na se nashta po kom qef shumë më morë për teje po nuk po di sa e njeti punën po. të na ka njerë që kur në gjami shkon nuk gudzën më shku për hyqimetit ka njerë që e dënë dhejnë po se nuk gudzën më shku se më shemull për marë më shku në gjami a eto e qesin për punë me qita të për punë hip shka ose hip aj vlaj hip në pozitat po. E tash çka më bo shamullaj, nështë veç në me vlu da gudzën marë, vinë naj me vlu dhe vinë naj për të bime, aja to të na gati që, në shumë të në rasteve, gati që dëbishme jem dyqysh, dikuj për mërmenja që ashtu, dikuj na që povinë për Arabije, ko për thënë, zbën heq, që ajo bidatke, e për që to mësë paj... Hëtë më rrëshme... كي مسيرة فشبيدن ما إيش ما رأين كيفا والربشة هاني هاني سا ما قلوي هاني هاني لكن بلوكي نياني في كتونة نكامر يش شفافا بيهن أتو أسكيلنا شبترية هاني هاني دو مثلا هذه المسألة فيها دقة من حيث عرض المشكلة التي أنت عرضتها بالنسبة لبلادكم. أما نفس المسألة كمسألة فقهية علمية هل يجوز أو لا يجوز ما فيها صعوبة أشكرك، لكن كورتاليل كت مسيرة ما خوين كتو بيان مسيرة يعني بدقة هدوها ممار غشمير لا شك أبدا أن ما يعرف اليوم بالاحتفال بالمولد النبوي أنه لا أصل له في الإسلام، لا شك في هذا ولا ريب أبدا. ولفهم هذه المسألة فهما جيدا يجب على طالب العلم أن يعرف أن الله عز وجل كما قال في قوله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم اليوم الإسلام دينا ورضيت لكم الإسلام دينا. الشاهد: اليوم أكملت لكم. الإسلام كمل بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، والعبادات التي يريد المسلم أن يتقرب بها إلى الله زلفى ختم أمرها وانتهى عددها، فلا يمكن أن يزاد عليها ولا حرف واحد. من أجل ذلك جاءت آثار عن السلف الصالح تبين أهمية هذه النعمة التي هي إكمال الإسلام وإنهاؤه. فقد جاء في صحيح البخاري أن حبرا من أحبار اليهود جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوم كان أمير المؤمنين، فقال: يا أمير المؤمنين، آية في كتاب الله، لو علينا معشر يهود نزلت لاتخذنا يوم نزولها عيدا. فمرني بشرت فاشكلنا النيجار يا يمين. آية في كتاب الله، يا أمير المؤمنين، لو علينا نحن معشر اليهود نزلت لاتخذنا يوم نزولها عيدا. قال: ما هي؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر: الله أكبر، لقد نزلت هذه الآية في يوم جمعة وفي عرفة، يعني عيد على عيد. يعني هو يقول اليهودي الذي خطر في بالك هو الواقع، لأن هذه الآية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف على عرفة في حجة الوداع. ماذا نفهم من كلام اليهودي هذا وإقرار أمير المؤمنين له على ما قال؟ نفهم أن هذا اليهودي يقدر هذه النعمة العظيمة التي امتن الله بها على عباده حيث أتم الإسلام ولم يبقي مجالا لأي شخص مهما سمى وعلى أن يزيد في الإسلام شيئا، كما وقع مع اليهود والنصارى. فأنتم تعلمون ولا شك أن النصرانية وكذلك اليهودية ليس لها ثبات وليس لها قرار، في كل سنة أو سنين يزاد فيها وينقص. أيوة، يعني مثلا كنا نرى الراهبات معروف عندكم الحجاب كأنه حجاب إسلامي تماما، وإذا بالبابا يصدر تشريعا جديدا بأنه لا بأس للراهبة أن تحصر وأن تكشف عن شيء من مقدم رأسها، لأنه هو يعتقد أنه وكيل الله في الأرض كما جاء في إنجيلهم المزعوم أن الله عز وجل قال لأحد أنبيائه في الأرض ما تعقده في الأرض يكون معقودا في السماء، ما تعقده ما تربطه في الأرض يكون معقودا في السماء، وما تحله في الأرض يكون محلولا في السماء. يعني الذي يحرم من البابا يصبح حراما في السماء، يعني حكم الله، والذي يصير حلالا برأيه هو يصبح حلالا في السماء. فمن هنا تغير دين النصارى وتغير دين اليهود. فالله عز وجل لما أنزل هذه الآية فهم ذلك اليهودي أن هذه نعمة كبيرة جدا، ليس هناك مجال للزيادة والنقص. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثم جاءت الأحاديث تؤكد معنى هذه الآية وكذلك الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم. فمن الأحاديث المشهورة ولابد أنكم قرأتم شيئا منها أو سمعتموها على الأقل، حديث العرباض ابن سارية قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله أوصنا، قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن ولي عليكم عبد حبشي، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. الشاهد هنا وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وفي الحديث الآخر حديث جابر بن عبد الله الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب يوم جمعة أو غير يوم الجمعة يقول أما بعد فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كذلك حديث السيدة عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري ومسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا، من أحدث في أمرنا أي في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد مردود. أما الآثار عن الصحابة فكثيرة وكثيرة جدا، من أبرزها وأوضحها وأصحها إسنادا قول ابن مسعود رضي الله عنه اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم بالأمر العتيق، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم بالأمر العتيق، يعني الإسلام الذي ختم بالآية السابقة. ومن هذه الآثار قول عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة، كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. إذا استحضرنا هذه النصوص من كتاب الله وحديث رسول الله وآثار أصحابه الكرام ننتقل الآن إلى ناحية فكرية نظرية. نقول مهما كان المسلمون الذين جاءوا في القرون المتأخرة صالحين ومتعبدين ومتقربين لله عز وجل فلن يكونوا أبدا كأصحابه عليه السلام في الرغبة في الازدياد من الطاعة والعبادة لله أبدا، لا سيما وعلى رأسه محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي قال في حديث معروف أيضا في الصحيح: أما إني أخشاكم لله وأتقاكم لله، أما إني أقوم الليل وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذه نقطة مهمة جدا لطالب العلم أن يعرف ما ينطوي من تحتها: فمن رغب عن سنتي فليس مني. أريد أن ألفت النظر هنا أن السنة إذا جاء ذكرها في مثل هذا الحديث فمعناها ليس كالمعنى الفقهي الإصطلاحي. في الفقه في فرض، في سنة، وفي مستحب، في مندوب. لا يقصد هذا المعنى في ما إذا جاءت لفظة السنة في حديث الرسول عليه السلام كهذا الحديث السابق: فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذن ما المقصود بالسنة هنا؟ المقصود هو الطريق والمنهج الذي سار عليه الرسول عليه السلام، فمن أعرض عنه فليس من أمته صلى الله عليه وسلم. فمن رغب عن سنتي فليس مني لا يعني أنه إذا لم يصلي مثلا سنة الظهر أو سنة العصر، لا، ليس هذا. وبالمناسبة أذكر في كتب الفقه الأتراك المتأخرين توجد أحاديث كثيرة جدا لا أصل لها في كتب السنة، منها مثلا حديث: من ترك سنتي لم تنله شفاعتي. هذا حديث لا أصل له إطلاقا، ولو صح فليس المقصود به سنة الظهر والعصر والسنة القبلية والبعدية، وإنما المقصود الخط الذي سار عليه الرسول عليه السلام، فمن أعرض عن هذا الخط فقد ضل ضلالا بعيدا. وقد جاء في حديث يرويه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا يوما مع أصحابه فخط على الأرض خطا مستقيما، ثم قرأ قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ثم قال عليه السلام: هذا صراط الله وهذه طرق، وعلى رأس كل طريق منها شيطان يدعو الناس إليه. يعني هذا الخط المستقيم هو الشرع الإسلامي، لكن هناك حول هذا الخط فروع، وعليكم السلام، خطوط قصيرة حول هذا الخط المستقيم، هذا الخط المستقيم، وهكذا على رأس كل شيطان، على رأس كل خط منها شيطان يقول السائرين على الدرب المستقيم: وين، أين تذهبون؟ هذا خط طويل لا ينتهي، تعال إلى هنا، انظر هذا الخط، هذا يوصلك. كذلك يضل الشيطان بل الإنسان بإيهامه أن الطريق الذي يوصل إلى الله هو هذه الطرق وليس هذا الطريق المستقيم. فيقول الرسول عليه السلام: هذا هو الطريق الذي يوصل المسلم إلى الله تبارك وتعالى. فالبدعة التي حدثت بعد الرسول عليه السلام هي من هذه الطرق، والله عز وجل حذر المسلمين عنها فقال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. لذلك والموضوع في الاحتفال بالمولد النبوي، متى حدث هذا الاحتفال؟ حدث بعد القرون الثلاثة المشهود لها بالخيرية في الحديث الصحيح المتواتر: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فلو كان الاحتفال بالمولد النبوي هذا، لو كان الاحتفال بالمولد النبوي هذا الاحتفال لو كان خيرا لسبقونا إليه. يعني هؤلاء القرون الصحابة والتابعين وأتباعهم هم أعبد وأشد رغبة في طاعة الله وفي التقرب إلى الله وفي حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هؤلاء ما يعرفون شيئا اسمه الاحتفال بالمولد النبوي. فإذا لا يمكن، يستحيل عقلا وشرعا أن يكون مثل هذا الاحتفال قربة يتقرب بها المسلم من الله، وأهل القرون الثلاثة المشهود لهم بالخيرية ما يعرفون شيئا من ذلك، هذا أمر مستحيل. وكما يقول أهل العلم لو كان خيرا لسبقونا إليه، لسبقونا إليه. لكن أنا أريد أن أقول شيئا ربما لا يتاح لكم أن تسمعوه، وهو في الوقت الذي نقول الاحتفال بالمولد النبوي وأعني هذا الاحتفال، نحن نقول هناك احتفال مشروع، هناك احتفال مشروع، وهناك فرق كبير بين هذا الاحتفال المشروع وذاك الاحتفال غير المشروع. وهو الاحتفال غير المشروع في كل سنة مرة واحدة، أما الاحتفال المشروع ففي كل أسبوع، في كل أسبوع. من أين جئنا بهذا؟ من حديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما تقول في صوم يوم الاثنين؟ ما تقول في صوم يوم الاثنين؟ قال: ذاك يوم ولدت فيه وأنزل علي الوحي فيه، ذاك يوم ولدت فيه وأنزل علي الوحي فيه. هذا الجواب كما يقول أهل العلم على أسلوب الحكيم، كان يستطيع أن يقول للسائل هذا يستحب الصوم في هذا اليوم، لكن هو أعطاه الحكم وعلته، أعطاه الحكم والعلة. العلة هو يقول الرسول عليه السلام: يوم الاثنين ربي خلقني فيه وأنزل علي القرآن والوحي فيه، فينبغي أن تصوم هذا اليوم. كما جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة رأى اليهود يصومون يوم عاشوراء، فسألهم عن سبب صيامهم لهذا اليوم، قالوا: هذا يوم نجى الله فيه موسى وقومه من فرعون وجنده فصمناه شكرا لله. اليهود صاموا يوم عاشوراء لأن الله عز وجل أنجى موسى وقومه من فرعون وجنده. قال عليه السلام وهو الشاهد: فنحن أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه شكرا لله أن أنقذ الله موسى من فرعون وجنده. فإذا نحن المسلمين شكرا لله عز وجل على أن وهبنا محمدا صلى الله عليه وسلم وأولاده في يوم الاثنين وأنزل عليه النبوة والوحي في يوم الاثنين، فينبغي أن نحتفل في هذا اليوم، ليس في السنة مرة واحدة بل في كل أسبوع، في الشهر 4 مرات. نحن نعلم أن كثيرا من المسلمين اليوم يصومون الحمد لله يوم الاثنين ويوم الخميس، لكن أكثرهم لا يعلمون الحكمة من صوم يوم الاثنين. فانظر الآن كم بعد المسلمون عن هدي نبيهم، يحتفلون احتفالا لا أصل له في كل سنة مرة، وينسون الاحتفال المشروع في كل أسبوع مرة. إذن نحن لا نقول الاحتفال بولادة الرسول مطلقا، وإنما نقول هناك احتفالان: احتفال مشروع وهو صوم يوم الاثنين، واحتفال غير مشروع وهو هذا الاحتفال التي يستغل في كثير من الأحيان سياسيا ودعائيا وإلى آخره. احتفال يوم الاثنين تبقى ذكرى المحتفل به في قلب المحتفل، يعني يبقى يذكر الرسول دائما أما الذي يحتفل في السنة مرة وبوزعه حلويات وسكر ونحو ذلك فهذه كما يقال كرهوة الصابون أو كالزبد على وجه البحر، فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس ينكر بالعقل. إذا عرفت هذه الحقيقة حينئذ ندخل في صلب الجواب عن السؤال. لا نعتقد نحن جواز استغلال الحوادث المبتدعة التي لم تكن. إذا كان الإنسان هدف إلى أمر ما يريد أن يصل إليه فهو لا ينظر إلى الوسيلة سواء كانت مشروعة أو غير مشروعة، ما دام هذه الوسيلة تحقق تلك الغاية فهذه الوسيلة مشروعة ومباحة. فطلبك للغاية تبرر لك ارتكاب الوسيلة وهي ولو كانت محرمة، لكن هذا ليس من الإسلام في شيء. يعني في بيت شعر بالدول العربية يبدو أني لا أستطيع استحضار إلا الجملة المشهود بها وهو ليتها لم تزني ولم تتصدق. يمكن سمعت من بعض المغنيات من النساء في مصر وغيرها تغني في الليل الواحد تأخذ كذا ألف دينار أو ما شابه ذلك ثم تتصدق. فهنا قال العربي ليت لم تزني ولم تتصدقي، فزناها في سبيل أنه تجني ثمار هذا الزنا وتجمع أموالا كثيرة ثم تتصدق بذلك تبني مستشفى أو مسجد، هذا كله لا يفيدها شيئا إطلاقا لأن الغاية لا تبرر الوسيلة. هذه قاعدة إسلامية معروفة لا تبرر الوسيلة بخلاف الكفار. الكفار مثلا كما ترون اليوم يقتلون الأبرياء والنساء في سبيل استحلال الأرض، هذا معنى قولهم تبرر الوسيلة، أما هذا ليس من الإسلام في شيء إطلاق. فإذا كنا على علم بأن هذا الاحتفال المعروف اليوم عند المسلمين هو غير مشروع فلا يجوز في اعتقادي أن نتخذ ذلك وسيلة لاصطياد واستجلاب الشباب الشارد عن الدين الذين لا يأتون المساجد ولا يحضرون دروس الدين وحلقات الدين. لعلي أجبتك عن سؤالك وإن كان بقي شيء فتذكرني به إن شاء الله. بقي لنا مثلا سؤال يعني أهم من هذا وأحرم من هذا السؤال، لأن هذا قد انتشر عندنا كما سميتم وتعرفون بنسبة الربا. عندنا طبعا فيها مسلمين يعني جيدين عندهم يحمل مبلغ المال كثير ولا يستطيع أن يترك البيت، لابد أن يرسل إلى البنك، وطبعا عندنا كل البنك يدفع الربا، فما بال الإنسان الذي يأخذ الربا ويدفع لمش يسمى هذا فورس تاريخ كيف؟ يسمى لحق المال والبيت مرجيز نعم نقول ضريبة فورس يعني هذا في أمانة يعني يكون من الدولة يأخذ مثلا عندك أرض كل سنة تشتري السلام عليكم وبركاته الأرض المزرعة وكل شيء ضريبة وما يسمى ما أدري هو يدفع للدولة، هذا إجباري لكل واحد الذي عنده مال لازم يدفع للدولة ويدفع كمان للذي يسقي المزرعة حق الموية والموية من الله هو يدفع. يعني فما أفضل الرجل الذي يأخذ هذا الربا ويدفع إلى هذا المكان لأن الدولة يأخذ هذا من غير يعني الضرائب موجودة في كل البلاد الضرائب انت تتكلم عن الضرائب. انا فهمت سؤالك، القضية من الناحية الشرعية واضحة جدا لكننا في زمن انتشر فيه الفساد وتكالب على الدنيا وحطامها. وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن مثل هذه المشاكل والمصائب في حديثه المعروف: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. التعامل بالربا هو من الأمور المحرمة قطعية في الإسلام والتي ليس فيها خلاف. تعلمون جميعا أن هناك مسائل اختلف فيها الفقهاء، هذا يقول يجوز وهذا لا يجوز، تفضل. أما موضوع الربا فهذا والحمد لله ليس فيه خلاف بين علماء المسلمين أنه من الكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد صح عنه أنه قال: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. ولعلكم تعلمون أن كون الشيء من الكبائر من المعاصي الكبيرة عند الله له على ذلك علامات، من هذه العلامات اللعن. إذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء فيكون هذا الشيء محرما تحريما كبيرا، فيكون من الكبائر، من ذلك الربا. فإذا كان هناك أغنياء فلا يجوز لهم أن يودعوا أموالهم في البنوك، لأنه سيكون عونا لأهل البنوك على إقامتها وعلى إحيائها. ولعلكم تعلمون جميعا أن رأس مال البنوك هو هذه الأموال التي يودعها الأغنياء فيها، لولا ذلك لم تكون قائمة البنوك. فإذا على المسلم أن يستحضر هذه الحقيقة التي يدل عليها القرآن ثم السنة. القرآن يقول: فتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالغني الذي يودع ماله في البنك فهو متعاون مع البنك، فهو متعاون على الإثم والعدوان، وحين ذاك يلحقه اللعنة التي جاء ذكرها في الحديث السابق: لعن الله آكل الربا وموكله. آكل الربا هو البنك، موكله هو الغني الذي يودع ماله في البنك، فكلاهما ملعون بنص الحديث الشريف. على ذلك لا يجوز للمسلم أن يتخذ لنفسه عذرا، لا يجوز للمسلم الغني أن يتخذ لنفسه عذرا ليودع ماله في البنك بزعم وبدعوى أنه لا يستطيع أن يحتفظ بماله في مكان من أرضه أو من داره، لأنه قد يتسلط اللصوص عليه. في هذه المناسبة الواقع أن المسلمين بحاجة إلى أن يقووا إيمانهم، لأن إيمان المسلم حينما يكون قويا لا يستطيع الشيطان أن يتسرب إلى قلبه فيوسوس إليه بالشر ومخالفة الشرع. أظنكم معي حين أقول أن المسلمين اليوم لا يلتفتون إطلاقا للأسباب الشرعية. هناك الأسباب نوعان: أسباب شرعية وأسباب مادية. هذا المسلمون اليوم يهتمون بالأسباب المادية كل الاهتمام، وهم والكفار في ذلك سواء، والإسلام لا ينهى عن الاهتمام بالأسباب المادية إذا كانت شرعية جائزة، لكن الإسلام يهتم بالأسباب المعنوية أو الروحية. مثلا نضرب مثلا واحدا تقريبا بما أقول، الرجل إذا أراد أن يعيش في صحة وفي عمر مديد طويل فبماذا يتمكن، ما هي الأسباب التي يتمكن بها أن ينال هذه الحياة الطويلة وهذه الصحة الرغيدة؟ لا شك سيكون الجواب المحافظة على صحته، أن يكون طعامه وشرابه نظيفا بعيدا عن الجراثيم والميكروبات، يكون منزله صحي وإلى آخره. هذه أسباب مادية طبعا الإسلام لا يحاربها، لكن هناك أسبابا لا يتنبأ المسلمون لها هي من غير هذا النوع. أضرب لكم الآن مثلا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وهو قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذا المعنى ليس له علاقة بالأسباب المادية، هذا علاقته بالإيمان والقلب. فإذا كان هناك رجل غريب ولنقل إنه مليونير، أين يذهب بهذه الأموال؟ الحل المادي الذي لا يستند إلى الحل الشرعي يضعه في البنك، أولا يحفظه، وثانيا يغذيه وينميه ويقويه. هذه معالجة مادية، لكن المسلم ينبغي أن يخترق عن الكافر في عقيدته وفي سلوكه في حياته. هل يظن المسلم بربه تبارك وتعالى إذا كان غنيا ويخرج زكاة ماله سنويا، ثم هو بالإضافة إلى ذلك طيلة السنة يتصدق على الفقراء والمساكين، على من يجاوره ومن هو بعيد عنه، هل يعتقد المسلم أنه إذا فعل ذلك يخسر ماله، وهو يعلم أن الله يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب؟ إن اعتقد ذلك فهو ليس مسلما، وإن يعتقد أن الله يحفظ له ماله، إذن لماذا يعلق أمله في حفظ المال بالبنك المحرم ولا يعقد أمله بالله عز وجل الذي قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب؟ نحن في الحقيقة المسلمون اليوم بحاجة إلى تقوية الإيمان. أذكر لكم بعض الأمثلة ليتبين لكم أهمية الإيمان القوي وكيف يأتي بالعجائب التي لا تخطر على بال إنسان. جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاء رجل ممن قبلكم إلى غنيه فقال له أقرضني 100 دينار، قال هات الكفيل، قال الله الكفيل، قال هات الشهيد الذي يشهد عليكم السلام، قال الله الشهيد. تتأملون كيف يقول هذا الجواب ممكن أن نقول هذا جواب يعني جواب رجل درويش درويش بيقول إيه الله الكفيل. إيش الكلام؟ نحن بدنا كفيل بنفسنا، نحن حتى إذا لم يفي بما وعد نأخذ الكفيل. هو بيقول الله الكفيل، أنا ما عندي كفيل، الله الكفيل. طيب هات الشهيد، قال الله الشهيد. دروشة ما بعدها دروشة. الغني يبدو أنه طيب القلب كالفقير هذا المستقرب، فينقده 100 دينار، يعطيه 100 دينار ويأخذها وينطلق ضاربا بها في البحر. وقد تواعد بعض مقرض ليوم معين، إذا حضر ذلك اليوم يعود إليه 100 دينار. انصرف المدين يعمل في البحر بال100 دينار. لما جاء اليوم الموعود للوفاء وجد نفسه بعيدا عن البلدة التي فيها المخرج المحسن، فهو لا يستطيع أن يوفيه حسب الوعد. ماذا فعل؟ هنا شاهد، جاء بخشبة فنقرها حفرها ودك فيها 100 دينار أحمر، ثم دك حبسها بطريقة محكمة، ثم جاء إلى ساحل البحر قال اللهم أنت كنت الكفيل وأنت كنت الشهيد، ورمى بالخشبة التي فيها 100 دينار إلى البحر. دروشي دروشي، لكن هنا في إيمان. فالله عز وجل أمر الأمواج أن تأخذ هذه الخشبة إلى البلدة التي فيها الغني الذي أقرض هذا الفقير. الغني خرج في اليوم وفي الساعة الموعود يتلقى المدين يأخذ منه 100 دينار. انتظر انتظر ما رأى أحدا، وإذا به يرى الخشبة تتقاذفها الأمواج، تلعب بها الأمواج أمامه، فمد يده إليها، إذا هي ثقيلة، الذهب ثقيل كما تعلمون، فذهب إلى الدار كسرها 100 دينار أحمر غريب. ثم جاء مدين فقير سلم على المحسن بيه واعتذر عن تأخره بسبب انشغاله بتجارته، ثم نقده 100 دينار. تجاهل ذلك الأمر كله لأنه يعلم أن هذا فوق العقل، خشبة تلقى في البحر، من أين تصل هذه الخشبة بيد الغني؟ هذا غير طبيعي يعني، غير معتاد. فهو تجاهل الأمر ونقده 100 دينار. الغني يبدو أنه صالح كالفقير، وإن الطيور على أشكالها تقع يقولون قديما. لما شاف 100 دينار أخرى أمامه لم يسعه إلا أن يحدثه بما وقع له، أنه خرج يوم الموعود ليتلقاه فما وجد إلا هذه الخشبة، ولما كسرها وجد فيها 100 دينار. قال والله هذا أنا فعلته لأني أنا متواعد معك أن أحضر في اليوم، وعرفت أنني سوف لا أستطيع وأخالف الوعد، فأخذ خشبة ودكيت فيها 100 دينار وأرسلتها بطريق غير طبيعي، قلت اللهم أنت الكفيل وأنت الشهيد. فقال الغني قد وفى الله عنك، تبارك الله لك في مالك، وعاد إليه 100 دينار. هو دفع 100 دينار بطريق الخشبة، هو دفع 100 دينار من يده إلى يد الغني. فالغني لإخلاصه وإيمانه الصادق كان باستطاعته أن يتجاهل قصة الخشبة، ومن الذي سيشهد عليه أنه أخذ خشبة من البحر فيها 100 دينار؟ ما أعرف. لكن هذا متقي لله وذاك متقي لله، انظروا كيف سخر الله البحر لهذا المتقي لله عز وجل فحفظ له ماله. هذه قصة من حديث رسول الله ليست من الإسرائيليات التي امتلأت بها كتب التفسير. قصة أخرى وهي في صحيح مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: بينما رجل ممن قبلكم يمشي في ثلاث من الأرض، يمشي في ثلاث من الأرض يعني أرض صحراء ليس فيها ساكن، إذ سمع هذا الرجل الذي يمشي سمع صوتا من السحاب من فوق: اسقي أرض فلان. الملك يقول للسحاب: اسقي أرض فلان، يسميه بالاسم. هذا الإنسان مشى على وجه الأرض، سمع هذا الصوت العجيب من السماء. كان السحاب مثلا يمشي هكذا وإذا به يتجه هكذا، يمشي هو مع السحاب مدة إلى أن وصل إلى حديقة بستان، أيرى السحاب يلقي مشحونه من الماء على هذه الحديقة، ما حول الحديقة لا مطر، المطر كله في الحديقة. أطل وإذا به يرى صاحب الحديقة يعمل فيها بالمنكاش. السلام عليك يا فلان. قال له: عليك السلام. أراك رجلا غريبا، فما الذي أدراك باسمي؟ قال: أنا كنت أمشي في الصحراء فسمعت صوتا من السحاب يقول للسحاب: اسقي أرض فلان. فأنا مشيت مع السحاب حتى وصلت إليه فعرفت أنك أنت المقصود بهذا. فبما نلت هذه الكرامة من الله تبارك وتعالى؟ قال: والله أنا يعني عبد ضعيف حقير، لا أعلم أني أستحق هذه الكرامة من الله، لكن أنا عندي هذه الحديقة أزرعها ثم أحصدها ثم أجعل حصيدها ثلاث أفلاس، ثلث لنفسي وعيالي، وثلث أعيده إلى أرضي، وثلث أتصدق به على من حولي. قال: فهو هذا، بهذا استحققت هذه النعمة من الله تبارك وتعالى. الشاهد من هذين الحديثين الصحيحين أن المؤمن إذا اتقى الله تبارك وتعالى أو سيعيش محفوظا في ذمة الله تبارك وتعالى، ولا يخشى على نفسه ما يخشاه الآخرون الذين لا يؤمنون إلا بالمادة. ما الذي يحفظ مال هذا الغني؟ هو البنك فقط، علما كم وكم من بنوك أفلست، لابد سمعتم بهذا. فإذا الاحتمال الذي يخشاه الغني أن يقع في ماله إذا ما احتفظ به في مكان ما ممكن أن يقع أيضا في المال ولو كان في البنك. ثم أنا أتعجب من هذا المنطق أن هذا الغني وين يذهب في ماله؟ يا أخي، هل هو هذا الغني يرفع رايه ويضعها على رأس داره ومكتوب عليها بالقلم العريض: هنا أموال كثيرة بالملايين، فتعالوا أيها السراق واللصوص، وهو موضوع في المكان الفلاني؟ ما أحد يفعل هذا. فإذا لماذا يتخذ هؤلاء الناس عذرا أنه يخشى على ماله أن يسرق؟ فهل هو يعلن عن ماله وأين هو؟ لكن هذا مما يسول الشيطان ويوسوس إلى بني الإنسان، أنك أنت إذا وضعت مالك في مكان ما تسلط عليه اللصوص فأودعه في البنك. هذا يقال عذر أقبح من ذنب. فالمسلم إذا اتخذ السبب المادي في المحافظة على ماله وانضم إلى ذلك إيمانه بالله عز وجل ربه، فسيعيش مرتاح البال مطمئن القلب، بخلاف هؤلاء الكفار وأشباههم من المسلمين ضعيف الإيمان الذين قلدوا الكفار والذين قال الله عز وجل في حقهم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها فكذلك اليوم تنسى. فالمسلم لما بتجي لآية ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث يحتسب هذا شأنه شأن الكافر الذي لا يؤمن بهذه الآية، لا إيمان قلبي ولا إيمان فعلي. المسلم قد يؤمن أن هذا كلام الله وهو حق لكن لا يتجاوب معه ولا يتفاعل معه، فإذا ما الذي استفاد من هذا الإيمان؟ لم يستفد منه شيئا. لذلك على المسلم أن يتخذ الأسباب الجائزة شرعا ثم يتوكل على رب الأرباب، وليس من هذا القبيل أبدا أن الغني يودع ماله في البنك لنقول بعد ذلك ماذا يفعل بهذه الفوائد التي يسمونها بغير اسمها. يجب أن تتنبهوا لهذه الحقيقة. الربا يسمونه فائدة، هذا التسمية حرام لأنها تغير من حقيقة الحكم الشرعي. فائدة كلمة ناعمة توحي إلى الإنسان أن هذا الربح الذي جاء بطريق البنك فائدة، لكن هو الربا. والربا كما يقول الرسول عليه السلام عاقبة الربا إلى قل، عاقبة الربا إلى قل، يعني بدل أن ينمو ويزداد فهو يقل وينقص عكس ما يتوهم هؤلاء الناس. لذلك لا يجوز للمسلم أن يودع ماله في البنك بأي سبب من الأسباب، لأنه كما قلنا الغاية لا تبرر الوسيلة، وكما قال الشاعر العربي القديم أوردها سعد وسعد مشتمل ما هكذا يا سعد تورد الإبل. على المسلم أن يتقي الله عز وجل في ماله وأن يتخذ الأسباب الشرعية للمحافظة عليه ويتوكل على الله ربه تبارك وتعالى، حينئذ سيستغني عن البنك بأصله وفصله. ثم لا يرد السؤال الذي أوردته وأنت في أول سؤالك أنه هل يجوز له أن يأخذ هذه الربويات التي يسمونها بالفوائد ويدفعها ضرائب للحكومة. الذي يفعل هذا يخطئ مرتين، الخطأ الأول أنه يبرر لنفسه أن يودع ماله ليأخذ منه الربا، والخطأ الثاني أن يدفع المحرم بالمحرم. الربا الضرائب هذه مكوس في اللغة العربية، مكوس وليس هناك في الإسلام مكوس، فهو يدفع الحرام بالحرام وهذا لا يجوز في الإسلام. لذلك نحن لا نستطيع أبدا أن نبرر أولا للمسلم مهما كانت أحواله وظروفه أن يودع ماله في البنك ليأخذ الربا عليه، ثم أن يصرف هذا الربا في دفع الفرائض التي فرضت عليه ظلما وهي الضرائب. لا يجوز لا هذا ولا هذا في دين الإسلام. وعلى كل مسلم أن يتقي الله عز وجل وأن يحافظ على ماله السبل المشروعة ليس إلا لا. نحن نعرف أن الله عز وجل يحافظ على بعض كل شيء وعلى فهمنا الحمد لله. الحمد لله. بس يعني هذا الذي هذا الضرائب الذي ندفع نحن ندفع من أموالنا إجبار، فما بالنا نحن إذا نأخذ المال وندفع لهم تقريبا الإنسان عندنا مثلا في دولتنا يقام كثير ليس زي هنا يعني في بعض الدول العربية عندنا يقام كثير. بعدين الآن حصل شيء جديد، الإنسان إذا يريد أن يبنى بيت هم يأخذون ضرائب لهذا السبب بناء البيت، يأخذون تقريبا كما سيساوي هذا البيت كم بناءه بقدر هذا. بعدين نحن ندفع هذا من أموالنا فهل لا يجوز يعني أن يتطور هذا الشيء؟ أنت مكانك واضح، يعني أنت ما خرجت عن سؤالك السابق، وهذا معناه أن أعيد جواب السابق، وهذا تكره ما تحته فائدة. سنذهب يعني أليس جواب سؤالك أنه ندفع الشر بالشر في أخر من هذا؟ نعم ندفع الشر بالشر، هذا لم يوجد في الإسلام. نعم نعم الشر نعم هم يفعلون الشر. أيوة طبعا الشر بالشر. ولذلك قلت لك آلفا أوردها سعد وسعد مشتمل، ما هكذا يا سعد تورد الإبل. يعني نحن لا يجوز لنا أن ندفع الشر بالشر، إنما ادفع بالتي أحسن، ادفع بالتي أحسن، هذا نص القرآن الكريم. وإلا عاد كلامي السابق، نحن إذا فعلنا هذا أولا أقررنا تعامل مع البنوك، أحللنا الربا والله قد حرمه، ثانيا هذا الظلم الذي يلحقنا من بعض الحكام ندفعه بهذا الظلم الذي نحن نرتكبه مختارين غير مضطرين. لا يجوز هذا العمل أبدا، بل على المسلم أن يراقب الله تبارك وتعالى وأن يؤمن به حق الإيمان. وهذا الظلم يا أخي ليس فقط عنده، في كثير من البلاد حتى بلاد الكفر. لعلكم سمعتم أنه في بريطانيا مثلا الضرائب تبلغ إلى حد في المية 80-90، كلما تتجه في البلاد أكثر. هذا هو. طيب هذا ليس عندكم فقط، حتى البلاد الراقية زعموا بريطانيا مثلا، وهم كفار ويدفعون ويدفعون لأنهم يعيشون يعني في ما نطمئنا ولا غيره. لكن نحن لا أقول نحن كمسلمين، وهذا تعبير خطأ أذكركم به، لا يجوز أن أقول أنا كمسلم نحن كمسلمين، وإنما نقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا مرحبا شيخ صالح، كيف حالك؟ الله يبارك فيك. حياكم الله. تفضل. كيف حالكم؟ الله يبارك فيك. الحمد لله. تفضل. سلم عليك الله. يا الله يا كريم. أهلا وسهلا مرحبا. كيف حالك؟ كيف صحتكم؟ ساق طيب؟ كيف حالكم؟ أهلا مرحبا. كيف الأولاد كلهم؟ أحمد ومشكور الحمد لله رب العالمين. وأهلهم كلهم. الحمد لله بخير. كيف حالك؟ الحمد لله صحتك إن شاء الله. الحمد لله ذلك الفضل من الله سبحانه وتعالى. نحن دائما ندعو الله عز وجل بما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نقول اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعلها الوارثة منا. اللهم نسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك سبيلا لطاعته حتى نتمكن من القيام ببعض الواجبات علينا. الله يستعمل الجميع الطاعة. كيف حالكم؟ بخير ونعمة الله يحفظكم. الشيخ سعد طبعا هو بخير والآن هو في سوريا. لا والله الآن في الأردن، كلمني من شوي مسلم عليكم. كان علمي أنه راح إلى سوريا. ربما يكون راح، ما أدري. ما الحقيقة أنا كنت ما جيت إلا البارح، من كنت في سفر في باكستان. جيت البارح. الحمد لله السلام. الله يحفظكم. عاد كلمني اليوم ونسلم عليكم. عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأخوكم إبراهيم كيف؟ نسلم عليكم. طيب إن شاء الله. والأخو سعد ذكر كان أخو إبراهيم كان أرسل للشيخ. الحقيقة أنا نسيته بس ما ربما إن خير إن شاء الله. فجزاكم الله خير. وإياك. شيخ سعد يعني. نعم. تكلمني من قليل. نعم. أهلا الله. الحمد لله إن شاء الله باقوا مدة. لا والله اليوم. بكم فيها. الله يبارك فيك. اليوم عزيمون على السفر إن شاء الله. نعم. أي والله. إيه لأنه قدمت. قدمنا قبل يومين يعني. اتصل بي أمس أخ لي شقيق مقيم في سوريا لا يزال، ويدعى بأبو جعفر منصور. ومنذ خرجت من سوريا لم يتح لنا اللقاء لبعض المسائل اهتبالا للفرصة في هذا اللقاء، ونسأل الله أن يبارك فيهم جميعا وأن يجعلهم دعاة هدى ونور. الحقيقة نحن في البلاد بحاجة إلى دعاة يتلقون الإسلام بمفهومه الصحيح، لأنه البلاد التركية ومرفقها من ألبانيا من يوغوسلافيا ما شم رائحة التوحيد ورائحة الإسلام المصفى من كل بدعة. فإن شاء الله هؤلاء يكونون نواة لمثل هذه الدعوة الطيبة، لأن أيضا الحمد لله العصر روح العصر نعم يساعدهم الناس الآن، يعني ما عاد صاروا يهتمون بما كان يهتم به في العصور الأولى، التعلق مثلا بالخرافات أو التعلق روح العصر تنفيها، فروح العصر معهم، وحب الناس للحقيقة وحب الناس للبحث وحب الناس للمناقشة وحب كل هذه عوامل مساعدة إن شاء الله. ربنا عز وجل يوفقهم إن شاء الله، وأهم شيء يخلصوا في العلم لله عز وجل حتى يكون الله معكم إن شاء الله. إن شاء الله وعن الصالح وقال إن ما شاء الله. في إني أجلس وأستمتع، لكن عملكم شيء عملكم شيء زاك وخيرنا والله أنا ماشي من المسجد. لا لا أبد والله ما تقول لا تحلف يا شيخ، الله يبارك فيك، الله يحفظك، أهلا مرحبا بأمان الله، سلمك الله، استمتع الله دينكم وما تقول. متى إن شاء الله نتوقع عودتكم؟ والله لابد ما نتأخر هناك نحو أسبوع، لأنه لي ابنتان هناك إحداهما في مكة والأخرى في جدة، وبعدين نزورهم بعدين نعود إلى هنا إن شاء الله نلتقي بكم. أنا ساكن هنا عندكم ما شاء الله، ما عرفت عن طابق لكم هذا؟ لا والله في الطابق الخامس. قديش رقم 55؟ فلم بعد العشاء وجاني واحد من إخوان فقال لي إن الشيخ موجود، فجئنا فقالوا لا إن الشيخ إنه الآن ذهب إلى ذهبت بعد العشاء مكان ما. فأقول إن شاء الله نلتقي بها. أهلا مرحبا. أنتم تجلسون عادة بعد العشاء ولا تفكرون في النوم لاستيقاظ الفجر؟ أفكر أستغفر الله. طيب متى يحسن نراكم؟ الله يجزاكم خير. أنتم تجون إن شاء الله بعد أسبوع. نعم إن شاء الله. إن شاء الله أجيكم هنا. لكن نزوركم على كل حال. الله يكرمكم. أهلا مرحبا والله. الله يبارك فيك. مالي من البيت إلى الحرم. بس ما شاء الله. الحمد لله. الحمد لله. نعم العمل. الأخ صالح بشيخ. أيوه. أخو الشيخ. أي خدمة من الشيخ سعد. نكين له. إحنا مش أنا مع الشيخ. ما شاء الله. نعم يعني عندما نعود. الله نبي نراكم إن شاء الله. أهلا وسهلا. بإذن الله. شرفت. الله دينك. جزاك الله خير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إيه بعده. C'est un assaut d'enze. Je ne peux pas me rappeler ma tête de la tête. Mais c'est là où je suis. Je suis juste là, je suis juste là, je suis juste là, je suis juste là, je suis juste là, je suis juste là, je suis juste là, je suis se na tash ato të pojë nëjse për ta për në kalëzohet mm-hmm. për me vludin edhe për këtë tribas për pojëte, po është edhe një punë të na si përdojnë na shumica tash petrive disa se për nuk e punojnë po disa edhe për punojnë talkinin në shtake nije e a kam nije a dina i thonë në më të ju shaftu a i thonë në më të ju shaftu da hkuna ma këmë ështërna عم يشهدني انه في عندهم التلقين بعض الشبيبة الناشئة الان ما بيستعملوه، والبعض الاخر يمكن هذول الشيوخ في بعض بيستعملوه بيقلي هو لعلك سمعت بهذا التلقين يعني نعم. قلت له سمعته وكتبته نعم حكيني حفظت يقولنا كم كتاب أهلني كتاب أحكام الجنائي وبدعوة ها؟ فكني فوق؟ كيف هو أحكام الجنائز وبدعوة أستاذ خليل بالنسبة للمختصر يعني أنه يدور على هذا نعم مين مثلا كل كتاب أكمل تلخيص اختصار اسمه تلخيص أحكام الجنائز يعني ليكنون كت دوتين والفرع اتباري ما قال يوفين ترخيص احكام الجنائز يقول لي قد جاي الاشارة يعني فيار وخطة سيدة ترقيم تماما سكون مولودي مولودي نيه مشروع كيتري نكاش مشروع الترقيم ترقينان مشروع وغير مشروع الترقيم المشروع عند احتضار الميت الموت يكون مريضا لكن لا يزال يسمع ويرى ويبصر وإلى آخره هذا التلقين جائز شرعا لكن إذا مات الميت ووضع في القبر هذا التلقين هنا غير جائز تلك أو ذاك التلقين سنة وهذا التلقين الثاني بدعة أولا بالنسبة للتلقين المشروع جاء قوله عليه السلام لقنوا موتاكم لا إله إلا الله لقنوا موتاكم أي الذين حضرهم الموت وليس الذين ماتوا وانتهوا لا الذين هم على وشك الموت هذا التلقين أمر به الرسول عليه السلام في هذا الحديث الصحيح في صحيح مسلم الإمام مسلم يروي في صحيح بإسناده الصحيح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله وجاء في صحيح البخاري أن غلاما من اليهود كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض هذا الغلام فجاءه الرسول عليه السلام يعوده وهو في مرض الموت فقال له عليه الصلاة والسلام قل لا إله إلا الله الرسول عرف أن هذا على وشك الموت فقال له قل لا إله إلا الله الغلام يريد أن يقولها لكن أبوه فوق رأسه أنتم تعرفون اليهود وعداءهم بالدعوة الإسلامية لكن سبحان الله رفع الغلام بصره إلى أبيه كأنه يستشيره إيش رأيك يا أبتي فيما يقول النبي محمد سبحان الله مصداقا لقوله تعالى في حق أهل الكتاب ومنهم اليهود يعرفونه كما يعرفون أبناءهم إيش قال الوالد لولده المريض قال أطع أبا القاسم أطع أبا القاسم فقال لا إله إلا الله الله فقال عليه السلام الحمد لله الذي نجاه بي من النار الحمد لله الذي نجاه بي من النار يعني كان سببا لإنقاذه من الخلود في النار كأبيه فهذا تلقين وهذا جائز أما إذا وضع الميت في قبره فهذا التلقين أول